أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ الكلام على تفسير سورة هود. السورة المكية العظيمة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: شيبت نفوذ وأخواتها. قال له أبو بكر رضي الله عنه: ما شيبت يا رسول الله؟ قال: شيبت نفوذ وأخواتها. قيل: ما أخواتها؟ قال: الواقعة والحاقة والمهتلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. صورا تحكي حوادث عظام ومواقف انبسام وعقوبات شديدة لأقوام لم يستجيبوا لما دعوا إليه أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هذه الآيات العظيمات التي فتح الله تعالى بها هذه السورة فتحها بالحروف ألف لام راء. ألف لام راء كتاب. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سبق أن تكلمنا في سورة البقرة وفي مثلا من السور عن افتتاح بعض السور بالحروف كألف لام ميم أو حاميم أو ألف لام راء أو ألف لام ميم راء أو ألف لام ميم صاد أو نون أو قاف أو غيرها مما جاء في كتاب الله. والذي ترجح لي في هذه المسألة بعد التأمل فيها وذكر الآيات التي تأخذها أن الله تعالى بعد ذكره لهذه الحروف يتكلم عن القرآن عن الكتاب المنزل. وهذا يفهم منه التحدي للبشري الذي أنزل عليهم هذا الكتاب المركب من الحروف التي يعرفونها بلغتهم، كالألف واللام والراء والحاء والميم والكاف والنون والقاف ونحوها. ومع هذا صار القرآن هو المعجزة الخالدة، صار القرآن هو المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة، وهو مركب من الحروف 28 التي نتكلم بها، وليس فيه حروف زائدة عن هذا لا نستطيع الأتيان بها، وإنما نزل بحروف نحن نتكلم بها. ومع هذا لا نستطيع لو اجتمعنا مع الجن على أن نأتي بمثل هذا القرآن. وقوله تعالى ألف لام راء، افتتح الله تعالى بهذه الحروف الثلاثة ليبين أن ما يأتي بعدها من آيات مركبات من كلمات، والكلمات من حروف هي من جنس الألف واللام والراء وما شابهها من حروف المعجم. كتاب هو القرآن، أحكمت آياته بمعنى نظمت وصيغت صياغة منتظمة ليس فيها خلل ولا غرابة ولا ركاكة ولا خوف ولا عسرة في نطقها، بل هي كلمات منتظمات محكمات ليس فيها شيء من أنواع العيب الموجود في لغة بعض الناس. ثم فصلت، أي بينت الأحكام والقصص والمواعظ المشتملة عليها، فهي آيات محكمات مفصلة أحكمت في نظمها وفصلت في مدلولاتها، فلفظها وجملها محكمة ومعانيها مفصلة، ليس فيها فلاسف وليس فيها غموض، وإنما هي آيات مفصلات واضحة الدلالة، ألفاظها واضحة النطق ومعانيها واضحة الدلالة، فهي في غاية الإعجاز والتحدي في اللفظ والمعنى، ليس فيها غرابة ولا ركاكة في أسلوبها ولا حشو ولا فضول في معانيها. كتاب أحكمت آياته، والذي أحكمها هو الذي تكلم بها وهو ربنا جل وعلا. ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها ولا يتصرف عشوائيا وبدون هدف، وإنما ربنا جل وعلا لا يتصرف إلا بحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء مواضعها، والخبرة يعني أنه ينتج عن هذا الإحكام تصرفات سديدة ليس فيها خلل. فالله حكيم والله خبير، فالله جل وعلا حكيم في أمره، خبير في قضائه وفعله، فلا يتصرف إلا عن حكمة، ولا يفعل أمرا إلا وهو في محله. ومن ذلك آياته التي أحكمت ثم فصلت، وهي بين أيدينا لنستفيد منها وندرك فضل الله تعالى علينا بها. فالله تبارك وتعالى تفضل علينا وأكرمنا بهذا القرآن العظيم وهذه الآيات البينات الواضحات. لماذا أحكمت وفصلت؟ ألا تعبدوا إلا الله، أي لأجل أن لا تعبدوا إلا الله. بمعرفة هذه الآيات المحكمات المفصلات، فالله أحكم آياته وفصلها لأجل أن لا تعبدوا إلها آخر، وإنما تكون العبادة لهذا الإله المستحب لأن يفرد بالعبادة وحده. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وهذا الكلام حكاية عن فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. إنني أي النبي صلى الله عليه وسلم لكم منه، أي أتيتكم وأرسلت إليكم من الله نذير وبشير، أي نذير أنذر عن المخالفة وأبشر بالصالحات وثوابها. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا ونادى في قومه فاجتمعوا إليه وقال لهم: لو أخبرتكم أن جيشا وراء هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك من كذب. لأنه عليه الصلاة والسلام كان معروفا عندهم بالصدق قبل أن يبعث، كان يسمى الأمين قبل أن يبعث. فقالوا: ما عهدنا عليك إلا أنك إنسان أمين وصدوق ولست ممن يكذب. فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أي أنه ينذرهم أن يهلكوا بالمعاصي ويبشرهم بالجنة إذا انقادوا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك رسل قبله بعثوا إلى أقوامهم للنذارة والبشارة، ينذرون من فعل المعاصي ويبشرون لمن فعل الطاعة وانقاد بالأوامر، يبشرون من أطاع واستمع وانقاد يبشرونه بالجنة، وينذرون من خالف وتساهل وتمرد ينذرونه بالعقوبة في الدنيا والآخرة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الله أكبر. هذه الجمل التي افتتح الله بها هذه الآية سوف تتكرر معنا في هذه السورة في عدد من المواضع. وهذه مقولة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي مقولة الأنبياء قبله لأممهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار هو طلب المغفرة، أي طلب مسح الذنوب، والغفر هو السفح، والاستغفار طلب محو وإلغاء وستر الذنوب والعيوب. فنبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نستغفر الله أي نطلب من ربنا أن يغفر لنا ما سلف من أمرنا وما حصل من تقصيرنا في الماضي، ثم توبوا إليه. التوبة تعني الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا تعود إليه. فأنت تستغفر عما مضى، وفي الحالة لا تستمر تستغفر عما مضى وتستمر في عمل الذنوب في المستقبل، لا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. اطلبوا من ربكم أن يغفر الذنوب السابقة، وقفوا في هذا الموقف وتوبوا. والتوبة تعني الإقلاع عن الذنب، نوقف الذنوب، نتوقف عن الذنوب، ثم ننظر إلى ما مضى ونندم، لماذا فعلنا الذنوب؟ لماذا وقعت منا الذنوب؟ نبكي على أخطائنا، نبكي على إهمالنا، على تقصيرنا، لماذا أذنبنا وأفنينا جزءا من حياتنا وأعمارنا في المعاصي. الأمر الثالث، نعقد العزم أن لا نعود لتلك الذنوب ما دمنا على تلك الحياة. هذه هي التوبة، وهذه التوبة من جميع أنواع الذنوب، سواء كانت تتعلق بالله أو بالمخلوقين. ويزيد شرط ثالث للمخلوقين، أن ترد إليهم مظالمهم وأن تستبيحهم وتتحلل. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما ثمرة ذلك؟ يمتعكم متاعا حسنا، هذا خبر الله، هذا خبر من الله تعالى لمن حقق عنده هذان الأمران، الاستغفار والتوبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي في هذه الحياة تتمتعون متاعا حسنا، تعيشون حياة حسنة سعيدة، يستمتع الإنسان بلذتها، ويعمر حياته بما يجد فيه متعة وراحة وأنس ولذة. إذا أن الإنسان حقق التوبة، حقق الاستغفار ثم التوبة. يمتعكم، من هو اللي يمتعكم؟ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي إلى ربكم، يمتعكم. فهذا هو الجواب، استغفروا ثم توبوا، وجوابه هو يمتعكم. إذا حصل الاستغفار ثم التوبة تحقق الجزاء، وهو أن تمتعون متاعا حسنا. الذي يقول متاعا حسنا هو الله، والله جل وعلا يعني ما قاله عندما قال متاع، وعندما وصفه بأنه حسن. فهل ندرك هذا ونعي وعد الله جل وعلا؟ إلى أجل مسمى، أي إلى وقت الوفاة. فالذي يستغفر ويتوب يعيش عيشة سعيدة هنيئة، ولو كان لا يملك لا ملايين ولا قصور ولا عقارات ولا غيرها، لو كان لا يملك إلا جزءا من قوت يومه أو لا يملك قوت يومه، لكنه إذا تحقق عنده هذا المعنى عاش عيشة سعيدة هنيئة. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ثم بعد ذلك قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذا في يوم القيامة، أن يؤتي كل صاحب إحسان حقه، يؤتي كل صاحب خير خيرا منه، يؤتي كل متصدق ومحسن وفاعل خير خيرا مما فعل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فجاء أضعافا كثيرة، ويؤتي كل ذي فضل فضله. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الإنسان إذا عمل حسنة كتبها الله له عشرا إلى أضعاف كثيرة إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، وإذا عمل سيئة كتبها الله واحدة سيئة واحدة. فإذا جاء وقت الجزاء فإذا نظر الإنسان إلى حسناته وسيئاته ووجد أن سيئاته تغلب حسناته، مع أن الحسنات مضاعفة 10 مرات في حد أدنى والسيئات لا تتضاعف، فهذا دليل على خسارته وتعاسته وسوء حاله. ولهذا قال بعض السلف: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. والآحاد هي السيئات، لأن السيئات سيئة والحسنات بعشر أمثالها. فإذا كان الإنسان إذا عمل حسنة عمل 10 سيئات حينئذ تتساوى سيئات وحسنة. ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إن تولوا يعني تعرضوا ولا تقبل الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وترفضونه، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فنبينا صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته من أن يعاقبوا بعذاب، وهذا العذاب ليس 24 ساعة وإنما هو عذاب يوم كبير. هذا اليوم يوم كبير وليس كأيامنا. كان مقداره 50,000 سنة، فنبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويخاف علينا إن تساهلنا أو أعرضنا أو صرفنا أذهاننا عن الاتباع بهذه العقوبة، وهو خوف في محله من نبي رحيم بأمته يريد لها الخير ويريد لها الفوز ويريد لها أن تحقق الفضل في وقت الزرع والبذر لتحصد في وقت الجني والثمر. وإن تولوا أي تعرضوا عن اتباع الحق، يعرضوا عن اتباع القرآن ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم. هل أحد يفر؟ هل أحد يجد له طريقا يهرب منه، أو يجد له جماعة ينتصر بهم، أو قبيلة يحمونه، أو جيش يدافع عنه، أو قومية أو عنصرية أو قبلية يأوي إليها؟ كلا والله، إلى الله مرجعكم جميعا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاك حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الأيام الخالية ما هي؟ أيامنا هذه الأيام التي نعيشها. ما وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت الخاوية، يا ليت الموت والنهاية وانتهينا. ثم يصيح يندب حره عن أنصاره وأعوانه وجنوده وحزبه وأمواله، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. وين الأعوان؟ وين الأحزاب؟ وين الأنصار؟ وين الجماعة؟ كل واحد ما في ولا واحد منهم يشارك. والأموال اللي كنت تفتخر بها وتدعي أنها تحسين لك لا تجد منها شيئا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين، فليس له اليوم ها هنا في يوم القيامة، فليس له اليوم ها هنا حميم، ليس له أصدقاء ولا أحد يحبه ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، وهذا الغسلين هو صديد أهل النار الذي يسيل من شوقهم وصحرهم، فهذا هو الطعام والوجبة التي يتغذى بها هؤلاء. نعوذ بالله. إلى الله مرجعكم جميعا وهو على كل شيء قدير. فمعاد الناس كلهم إلى الله تعالى، وهو جل وعلا قادر على ما يشاء، فالله جل وعلا لا يجده شيء، لا يعجزه تعذيب من يستحق العذاب ولا إعلاء منزلة من يستحق التكريم، وهو جل وعلا هو المتفرد بالكمال والجلال والعظمة والجبروت، والله جل وعلا لا يعجزه شيء من أمر الأرض ولا أمر السماء سبحانه وتعالى وتقدس. هذه الآيات العظيمات كلها آيات ترشيد ودعوة إلى إخلاص العبادة لله، إلى أن يكون الإنسان عبدا عابدا، وعبادته لا يكون فيها شركة لأحد، وإنما تكون لله، لا يشترك فيها سيد ولا ولي ولا ملك ولا نبي ولا صنم. كان الناس في الجاهلية يعبدون اللات والعزى ومنات ونحوها ويجعلونها أصنام، وإذا قلت للناس في هذا الزمن إنه لا يجوز بحال أن يعبد غير الله، قالوا لك هل يوجد أحد يعبد غير الله؟ لا يوجد أحد في هذا الزمن يعبد غير الله. فإذا سألت وقلت له ألا يوجد في بلد كذا وبلد كذا وكذا قبور يذهب إليها الناس ويقفون عندها ويدعون أصحابها ويطلبون منهم حاجاتهم ويقولون لصاحب الضريح يا سيدي فلان أريد شفاء مريضي، أو يا ولي فلان اتلي حاجتي، أو أرزقني ولدا، أو نحو ذلك. فيقول نعم هذا موجود. فنقول له ما الفرق بين هذا وبين ما هو موجود في الجاهلية الذين سماهم الله تعالى كفارا ومشركين؟ هما سواء، لا فرق بينهم. والذين كانوا بمكة سماهم الله كفارا وسماهم مشركين، كانوا يطوفون بالكعبة ويقولون يا الله، ويقولون مع يا الله الناس والعزة ومنات وعزاف ونائمة. ولما قال لهم الذي بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. وقال لهم اطلبوا حاجتكم من الله، قالوا اننا لا نعبد هذه الاصنام الا لاجل ان تشفع لنا عند الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جلتا. وحينئذ فالوثنية موجودة في هذا العصر، والشرك موجود في هذا العصر، كما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطب به أقوامه ونهاهم، ومن أجله بعث. وربنا جل وعلا لم يضع حوائل دونه ولا عوائق تمنع من الاتصال به، وانما قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولم يقل ادعوا صاحب الضريح ليشفع لكم عندي. وقال جل وعلا واذا سألك عبادي عني فاني